بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ماض إلى الله حائز وخائف، جند المصاحب لله داحف. ماض إلى الله حائز وخائف، ماض بصدق ماض بعزم آت بنصر جند المصاحف. وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، لكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. جند المصاحب يا قدس مهلا فرت وقد سار، جند تداعوا أخيار أنصار. يا قدس مهلا فرت وقد سار، جند تداعوا أخيار أنصار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يا دعوة الإسلام لن أنساك، لا لن أميل على غير هداك. يا دعوة الإسلام لن أنساك، لا لن أميل على غير هداك. فعدتم علينا رفع لواك، أتيناك يا دعوتي فديناك. أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. أما الذي يبحث للناس عن رخص كأنه يحاول أن يخفف عنهم أحكام الله ويبحث لهم عن مخرج، فهذا كأنه يقول إن دين الله تبارك وتعالى شاق وفيه شدة ولا يصبر عليه الناس ولا يحتملونه، وأنا أريد أن أخفف على الناس فأنا أرحم بهم من الله والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. الله لا إله إلا الله. فلا بد لفيل يثبت الأركان، ولا بد لنصر يدمر الطغيان. ولا بد في يوم ستحيا دعوتنا وجه صحوتنا سيكمل البنيان. أتيناك يا دعوتي. وأنا أقول حقيقة خلاصة الفقه أن يعرف الإنسان وأن يفرق بين الخلاف السائر وبين الخلاف الذي هو المشكل في البدع. تبوك وحطين وعهد ملامع. أعيديها ذكرى انتصارنا الساحق، تبوك وحطين وعهد ملامع. فكنا في الماضي بالأذن ألحانا، فما بالنا اليوم قد ملنا سامع. أتيناك يا دعوتي فديناك. أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان في بعض المسائل يفرق ويقول إن كان في المسألة إجماع فهو أولى ما أخذ به، وإلا فالقياس يقتضي ذلك. ظلمات الجاهليات وسخ هتكت أثارها آي العلق. ظلمات الجاهلية. المثل الذي يحط عندنا قطعة رقبة عالم مطلق مثل السارق هذا مثل يهودي. ظلمات الجاهليات وسط ظلماتك أثارها. ومن ذلك من الأمثلة الطريفة ما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، فإن سهيلا نسي الحديث بعد ذلك، نسي الحديث فذكره به ربيعة، فكان بعد ذلك يروي الحديث فيقول حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه فسأله. وقد ألف أئمتنا كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. قام جبريل على بابي حراء وتلى الآيات في سمع الأفق. أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باب المجد سمق. قام جبريل على باب حراء وتلى الآيات في سمع الأفق. أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باب المجد سمق. يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات خفق. يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات. القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والهاد يقدم لفضيلة الشيخ المجاهد أبي أنس الشامي مسؤول اللجنة الشرعية. ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام إن شاء الله تعالى عن الاختلاف بين العلماء وموقف المكلف منه. فنقول الاختلاف سنة كونية جرت بها حكمة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى أفلم ييأس أن يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي بالاختلاف كما قال الإمام الطبري. ولذلك خلقهم أي للخلاف وقيل لعبادته، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي ولا يزال بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين وداوموا على ذلك، حتى كان النبي خاتم الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فاتبعوه وصدقوه وواثروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الشرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في طرق يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. لكن حديثنا أيها الإخوة الكرام هنا ليس عن الخلاف الجوهري الذي هو هوة واسعة والذي محله قواعد الملة وأصول الدين وكليات الشريعة، إنما حديثنا عن الخلاف الفروعي الفقهي الذي جرى بين أئمتنا فاختلفوا وتغافروا ولم يختلفوا فيتنافوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول: وقد تضمن هذا الأمر أمورا، الأمر بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، لكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا. وهذا أمر يجده عجب، يجده الإنسان جليا واضحا إذا قلب صفحات كتب السنة التي تنقل أقاويل الصحابة رضي الله عنه، فتجد الرجل يجيء من أقصى الدنيا فيمر بابن عمر ثم يعرج على عمران بن حسين ثم يذهب إلى أبي بن كعب فيسألهم وكأنما حفظوا الجواب حتى يكادون يتطابقون في الحفظ رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أنهم اختلفوا في الفروع. وهذا يبين كيف كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم متجهة إلى تقرير قواعد الملة وأصول الدين تقريرا واضحا بينا لا لبس فيه، بحيث لا تحدث فيه شقة أو خلاف بخلاف فروع الفروع المسائل الفروعية الفقهية، فإن علماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وكذلك أئمتنا، ولكنهم كما قلت تغافروا ولم يتنافروا. وهنا يقع الناس بين طرفين ووسط، فإنسان لا يفرق بين الخلاف الأصولي الذي يحكم على صاحبه بالابتداع والمفارقة للدين والملة أو الخروج منها تماما، وبين الخلاف الفقهي السائغ الذي يعني تتسع دائرته ولا يوجد التهاجر ولا التنافر. فناس كما قلت تميع الأمور تماما، وأناس لا يفرقون بينما بين الأصل الخلاف في الأصول الذي هو من جنس البدعة والخلاف الفروعي الجائز أو الذي لا تثريب على صاحبه إذا كان قاصدا معرفة حكم الله تبارك وتعالى. وعندما يتحدث الإنسان في هذا الباب ينبغي أن يستصحب أصلا مهما يفزع إليه ويجعله بين عينيه، وهو إحسان الظن بأئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن كان له قدم صدق في الإسلام فينبغي أن لا تمحى أو تهدر حسناته بزلة أو خطأ وقع فيه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الأمم السابقة علماؤها شرارها، وهذه الأمة علماؤها خيرها وأفاضلها، وإلى الله المشتكى. وكأننا حقق علينا سنة بني إسرائيل والله المستعان في هذا الزمان، وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وموالاتهم واجبة على كل مسلم. وقال: ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، بل هم ما حلوا وما تبوأوا هذه المكانة في الأمة إلا بتعظيمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تكريب عليهم في هذا الخلاف، وخاصة أن مقصد الجميع واحد، وهو معرفة حكم الله تبارك وتعالى وتحري شرعه سبحانه. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان أن الخلاف في الأمور الفروعية راجع إلى الاتفاق، ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعة ولا تفرقوا فرقا، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاختلاف الطرق غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة، كرجل تقربه الصلاة وآخر تقربه الصيام وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات، فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود، وإن اختلفوا في أصناف التوجه. فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقصدهم واحدة. ولذلك كما قلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله فصلا في توحد الملة وتنوع شرائعها وتعددها وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار. وخلاصة الكلام قبل أن نقرأ أن الاختلاف الفروعي بين أئمتنا رحمهم الله في مسائل الشريعة والتعبدات بمنزلة الاختلاف بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الفروع في الشعائر في التعبدات. نحن نعلم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أصول الملة واحدة لم يختلفوا فيها، لكن الشرائع تفاوتت. وكذلك الخلاف بين الأئمة في هذا في أمتنا من قبيل هو صورة أخرى للخلاف الذي كان بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يتفقان من وجه ويختلفان من وجه. الوجه الذي يتفقان فيه أن كل منهم مأمور أن يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده، كما كان الأنبياء مأمورين عليهم الصلاة بما جاءهم من الدين، بما جاءهم من الدين. وليس من حق أحد على من نبي على نبي أن يجب عليه اتباعه إذا لم يكن الله أمره بذلك، بل كل منهم مأمور بالشريعة التي بلغته وجاءت إليه. وهكذا الأئمة المجتهدون كل منهم مأمور أن يعبد الله وأن يحكم بما وصل إليه اجتهاده وما خلص إليه بعد النظر والتأمل في البينات والبراهين الشرعية. لكن وجه الخلاف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ، معصومون من الزلل بخلاف العلماء والأئمة، بخلاف العلماء والأئمة رحمه الله. يقول رحمه الله: الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يخرج عنه. ومن دخل فيها، أي في هذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة. وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقسم تنازعوا فيه ولا يمثل خرقا للإجماع إجماع ولم يعتبر من قبيل زلات العلماء، ونأتي إلى هذا إن شاء الله، فهذا بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن من وجه دون وجه. فوجه المشابهة أنه مأمور بالعمل بما أداه إليه اجتهاده، كما أن كل نبي مأمور بأن يعمل بما جاء به بما بلغه من الرسالة، وليس لأحدهما فرض طاعته على الآخر، فإن ظهر له الدليل الذي كان خافيا فهو بمنزلة النسخ. يعني عالم كان على رأي ثم ظهر له دليل كان خافيا عليه، فإنه يصير إليه كما كان الأنبياء يحصل النسخ في شرائعهم بظهور أو بمجيء بينات وأوامر جديدة من الرب تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها. اتفقوا على ماذا؟ هم تنازعوا في هذه المسائل، لكنهم اتفقوا على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. هذا وجه الموافقة بين خلاف الأئمة داخل الملة الإسلامية وبين شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ووجه المخالفة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الإقرار على الخطأ، ولهذا فإن الله أمر كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتمسك بما هو عليه ظاهرا وباطنا حق يقيني، وليس كذلك الأئمة المجتهدون، بل يقال فيهم إن الله أمر كل منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وطاقته، فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو في جميع أحواله معذور ومأجور، فمن ذمه طبعا إما أجر وإما أجر كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جميعا، فمن ذمه أو لامه على ما لم يؤاخذه الله عليه فقد اعتدى، ومن جعل أقواله وأفعاله بمنزلة أقوال المعصوم وأفعاله صلى الله عليه وسلم فقد اعتدى كذلك واتبع هواه بغير هدى من الله. فالغلو والمبالغة وإطفاء العصمة على الأئمة مجانبة وهو هد كشأن النصارى، وإهدار كرامة أو مكانة ومقام الإمام لخطأ أو أمر زل فيه أيضا لا ينبغي ولا يجوز شأن بني إسرائيل. إذن ليس المحظور جريان الخلاف في الفروعيات، وإنما المحظور التعصب والبغي على المخالف. ولذلك يا إخوة انظروا كيف فقه أئمتنا رضي الله عنهم هذه الحقيقة، ونحن بالذات يعني أتباع المدرسة السلفية أحوج الناس إلى إدراك هذه الحقائق التي قررها أئمتنا، لأن كثيرا من الناس لجهله وضيق عطنه وأنه لا يعرف خلاف العلماء يضيق نظره كما يضيق عطنه ويقصر نظره كما قلت، ويبدأ يخاصم ويواصل ويفاصل على فروع وسع أئمتنا الاختلاف فيها. صنف رجل كتابا سماه الاختلاف، فقال له أحمد رحمه الله لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة، وشاع على ألسنة أئمتنا رحمهم الله إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وقد ذكر هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله في أول كتاب المغني. وهذه يا إخوة حكمة الله وسنته القدرية الكونية، أن الناس لابد أن يختلفوا، هي سنة قدرية وهي أيضا حكمة شرعية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، يعني فيها مجال الاختلاف، ولذلك الله تبارك وتعالى جاء بها في كثير من المواضع بنصوص غير قاطعة يمكن أن تحتمل وجهات النظر وأن تختلف زوايا النظر والقراءة فيها. وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالنظريات عريقة في إمكان الاختلاف. النظريات تقابل ماذا؟ الضروريات. هناك أشياء ضرورية يعني جعلها الله تبارك وتعالى موازين في حس الإنسان يزن بها الأشياء، وهناك أمور نظرية يعني إنما تدرك بالنظر، فهو النظري محتاج للتأمل وغيره هو الضروري الجلي. فالله تبارك وتعالى هذه المسائل الفروعية جاء بها بألفاظ محتملة قابلة للنظر، ولو كان الله تبارك وتعالى لا يريد الاختلاف في قدر لكان قد بين هذه الأمور بيانا قاطعا واضحا لا لبس فيه بحيث ينقطع عذره كل ناظر ومتأمل. فالنظريات عريقة في إمكان الاختلاف، ولكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. ولذلك عد أئمتنا لأن الكليات والمسائل قد بينها الشرع بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم بيانا واضحا، فعدوا الخلاف في هذا الباب من جنس الاختلاف البدعي لخلاف الفروع الفقهية. ولذلك أيضا قال الإمام الزركشي رحمه الله اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، لا عليها أدلة لكن ليست قاطعة، وإلا لما اختلف لانقطع الخلاف، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع. مثال هذا الله تبارك وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في العربية يدل على الحيض ويدل على الطهر، يدل على الحيض ويدل على الطهر، ولذلك اختلف الأئمة. وإن كان الصحيح ومذهب الأئمة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه الحيض، لكن المقصود لو كان الله تبارك وتعالى قادرا أن يقول ثلاثة حيض وينتهي الأمر وتنتهي المشكلة، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته من حكمته أنه جاء بألفاظ. ومن المصالح الشرعية في هذا الباب أو الحكم أن العقول لا تشبط بل تظل تتحرك تعمل تفكر تتأمل. والذي يقرأ خلاف الأئمة خاصة في المسائل خاصة يعني في مثل كلام ابن تيمية وابن القيم يجد يعني عجبا. خذ هذه مثلا قضية القروء، ابن القيم رحمه الله تكلم عنها في زاد المعاد، يعني يأتيك بأدلة على أن القرء هو الحيض، فإذا قرأت الأدلة تقول والله القرء هو الحيض، ثم يأتي بأدلة القائلين بأن القرء هو الطهر تقول لا والله القرء هو الطهر، ثم يرجع فيرد عليهم فترجع يعني بمثل هذا ينمو العقل ويتسع، ويعني لأنه إذا لم يعمل ركد وخمد والله المستعان. طيب، ولهذا لما أدرك أئمتنا هذا الأمر لم تتجه همتهم إلى حسم الخلاف الفقهي بل إلى إحياء فقه الاختلاف وأدب الخلاف. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهذا الشافعي يقول ليونس الصدفي رحمهم الله جميعا يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الإمام الذهبي معلقا وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. متى لا يختلف ناس؟ عندما يكون الناس كلهم إمعات وواحد فيهم مقدم فإنهم لا يختلفون، لكن عندما يكون الناس أصحاب ليس المقصود أن نتقصد الخلاف كما سيأتي، لكن عادة الذي يستعمل عقله لا يمكن أن ينطبق مع عقل غيره تماما، لا يستعمل عقله بالنظر المجرد إنما يستعمل عقله في فقه الشريعة. ولذلك هذا الإمام أحمد بن المديني رحمه الله تناظرا في مسألة فاختصما وارتفعت أصواتهما، فلما أراد أن ينصرفا أخذ ابن المديني بركاب ناقة أو بغلة الإمام أحمد رحمه الله إشعارا بأننا أصفياء وأن الود بيننا لم يتأشع. ومن قرأ الرسائل وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في أعلام الوقتين التي كانت بين الإمام مالك والليث بن سعد رضي الله عنهم جميعا في بعض المسائل يترادان فيها ويتراجعان، يجد أدب أئمتنا رحمهم الله في هذا الباب الذي ينبغي أن ندرسه وأن نتعلمه. وهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له أبو جعفر أني عزمت على أمر وهو أن يجمع الناس على الموطأ، طبعا لأن فيه فتاوى الإمام مالك أيضا، فقال لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدعهم وما هم عليه. فقال لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به. ولذلك قال أحمد لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. تصوروا لو أننا كنا مكان الإمام مالك يأتيك الخليفة يقول أنا أريد أن أرسم الناس بمذهبك، هذا يوم السعد، لكن ما كان هكذا أئمتنا رحمهم الله. وأنا أقول حقيقة خلاصة الفقه أن يعرف الإنسان وأن يفرق بين الخلاف السائغ وبين الخلاف الذي هو من جنس البدعة، أن يعرف الإنسان ويبدأ يفرق بين الخلاف السائغ الذي لا حرج فيه ما دام المقصود ليس المقصود أنه خلص المهم أن تخالف، لا، إنما لا حرج فيه إذا كنت صادقا متحريا حكم الله تبارك وتعالى قاصدا إلى معرفة أمره كما سنشير إن شاء الله، وكما قلت وبين الخلاف الذي هو من جنس البدعة الذي يهجر صاحبه ويقرع ويعرف. إذا كان الأئمة اختلفوا رحمهم الله فيا ترى ما الأسباب التي أوجبت هذا الخلاف؟ فنقول الأسباب راجعة في الجملة إلى أمور. الأمر الأول ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لم يبلغه أو بلغه بإسناد ضعيف لم يصح عنده ولم يثبت فلم يذهب إليه ولم يقل به. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث أنه ما بلغهم، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. أما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. قد أشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إلى أن أمرين لا يحيط بهما إلا نبي: اللغة العربية، لسان العرب، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إحاطة الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في هذا كثيرة، عن أبي بكر وفي حادثة الجدة مع أبي بكر رضي الله عنه، في قصة عمر رضي الله عنه وقضية مجوس هجر والرجوع عن الطاعون وما أشبه هذا، وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع يبلغ المنقول فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول فيه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف. إذا الأمر الثاني أنه ألا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كما قلت إما لم يبلغه أو بلغه من وجه لا يصح. الأمر الثاني النسيان، وإنما سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم عليه الصلاة والسلام فنسي ذريته. ومن ذلك من الأمثلة الطريفة ما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فإن سهيلا نسي الحديث بعد ذلك، فذكره به ربيعة، فكان بعد ذلك يروي الحديث فيقول: حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه أن نفسه. وقد ألف أئمتنا كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا يعني كما قلت شأن بني آدم، وكم من العلم ينساه الإنسان وخاصة مع كثرة الذنوب، نسأل الله يتوب علينا. الأمر الثالث عدم اعتقاد دلالة الحديث على المراد، عنده وتذكره لم ينسى لكن لم يفهم منه الدلالة على المراد، إما بسبب أن الاستدلال موقوف على مسألة أصولية جرى فيها خلاف. يعني مثلا الأمر يقتضي الوجوب، وفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. إذا هذه مسألة فيها خلاف، فيأتي هو تفريعا على اعتقاده أن الأمر يقتضي الند فيقول: هذا الأمر ورد، إذن هو هذا الفعل مندوب إليه، وغيره يقول: لا هو واجب. فيختلفان بسبب أن هذا الأمر مفرع على خلاف في مسألة في أصول الفقه. الأمر الثاني قد يكون في الحديث ألفاظ غريبة يخطئ الناس أو يختلفون في فهمها وإدراك المقصود منها، مثل المزابنة والمخابرة وبيع الحصى، وقد اختلف الأئمة في تكييفها وتصورها. الأمر الثالث أن العربية أحيانا في كسائر اللغات قد يكون فيها مجال لتحمل وجوه النظر، في نفس بالرجوع إلى العربية أو فهم مقصود المتكلم. يعني كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الصحابة رضي الله عنه أن المقصود الإسراء ورد الأمر إلى البين المحكم من الأمر الشرع، وهو أن الصلاة في ميقات معين فصلوا في الوقت، وفهموا أن المقصود الإسراء، ووقف أناس مع ظاهر الحديث فأخروا الصلاة عن ميقاتها الأمر كان محتملا، فإذا كان مقصود الإنسان أن يعرف حكم الله وأن يطيع الله وأن ينقاد الله إلى الله تبارك وتعالى ولأمره، فلو أخطأ فإنه مأجور أجرا واحدا وإن الصواب فلا أجر. الأمر الرابع اعتقاد المعارض الآن هو وصله الحديث، ثبت عنده ولم ينسخ وفهم المراد منه، لكن اعتقد أنه معارض بما هو أولى بالأخذ منه، والمعارضة تكون من وجوه: الأمر الأول أن يظن أنه منسوخ، فيقول هذا الناسخ وهو أولى بالأخ لأنه متأخر وقد صادت البينة على ذلك وتعارض الحديثان ولا وجه للجمع أو لا سبيل للجمع فأقدم المتأخر فيظن أنه منسوخ. الأمر الثاني أن يظن أنه معارض بالإجماع وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث ودرس. لكن على كل حال يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكنه لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لا يعلم له قائلا مع علمه أن الناس قد قالوا بخلافه وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يقول كيف أقول ما لم يقل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان في بعض المسائل يفرع ويقول إن كانت المسألة إجماع فهو أولى ما أخذ به وإلا فالقياس يقتضي ذلك وهذا مفرع على أصل ينبغي أن نفهمه وهي أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ بمجموعها فلا يمكن أن يعزب عنها الصواب عن مجموع الأمة فلا يكون قائل به في عصر أو يعني زمن من الأزمان ألا يكون في الأمة قائل بالصواب والحق. بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يقول هو يدل على أن الأمة لا تشتنى على خطأ فإذا أمرت بأمر فهو معروف فإذا أمرت بأنها تعشي فهو منكر. يقول وأشد من هذا وأعظم أن الأمة لا يمكن أن يكون معروف ولا يكون قائل من يكون في الأمة قائل به لا يمكن. فإذا كانت الأمة بمجموعها لم تأمر بأمر فهو منكر وإذا الأمة بمجموعها لم تنهى عن أمر فهو معروف. واضح؟ ليس فقط إذا أمرت بأمر فهو معروف إنما إذا لم تأمر بأمر فهو منكر بمجموعها. واضح؟ الوجه الخامس وهذا قد سرى في المتأخرين خاصة وهو التعصب والهوى وهذا طبعا سبب مذموم وصورته وقد أفضى في كثير من عند المتأخرين إلى تحويل الفرع إلى أصل وجعله يعني قاعدة يواصل ويفاصل عليها كما كان بعضهم يقول هذا ويشير إلى تحريك الأصبع في التشهد فرق بين السلفي والبدعي. لا والله هذا كلامك هو البدعة وهكذا تجد بعض الإخوة إذا خالفته في مسألة جزئية خاصة يعني أذكر أن أحد مشايخنا كان يحدث أحد الشباب يتحدث فقال له يعني طب هذا أخطأ الألباني قال لا قال سبحان الله قال له أنا أعلم أن الألباني قال كيف تقول هذا الكلام قال أنا أعلم أن الألباني لا يمكن أن يقول مثل في برأي إلا بحديث قال له وقد وفق قال له هذا الذي تقوله هو عين عمدة المقلدة وهو صحيح المقلد يقول الإمام أحمد لا يمكن أن يقول كلاما من عندي هذا صحيح أليس كذلك الإمام أحمد لا يمكن أن يأتي بشيء من جيبه ولا كذلك الشافعي ولا غيرهم من الأئمة رحمه الله ورضي عنهم. فهذا الذي تقوله وتجعله أصلا في أن تقدم كلام الألباني على سائر الأئمة هذا من الجهل لأنه هو الأصل الذي اعتمد عليه الأئمة المقلدة فإذا جعلته أصلا فتقليد من سبق من أئمتنا أولى بكثير من تقليد الألباني وغيره. أما الذي يضحك للناس عن رخص كأنه يحاول أن يخفف عنهم أحكام الله ويضحك لهم عن مخرج فهذا كأنه يقول إن دين الله تبارك وتعالى شاق وفيه شدة ولا يصبر عليه الناس ولا يحتملونه وأنا أريد أن أخفف على الناس فأنا أرحم بهم من الله والعياذ بالله. طبعا هذا الكلام كما قلت لازم المذهب ليس لازم لكن هذه هي الحقيقة الذي يتشرب حب هذا الدين والقناعة به وأنه هو الحق يتحرى بدلائل الكتاب والسنة ثم يقدمه للناس على أن هذا هو الصلاح كما قلت وهو الترياق والدواء بإذن الله تبارك وتعالى. إذن تتبع الرخص هذا أيضا غير جائز. لكن هنا نختم بأمر وهو أن أقسام الناس عموما في التعامل مع الشريعة كما قال ابن عبد البر وغيره ثلاثة أقسام. هناك مجتهد وهو الذي يتعامل مع دلائل الكتاب والسنة مباشرة باجتهاد مطلق وتصرف تام وتحرم كامل وأهلية تامة. والقسم الثاني هو طالب العلم الذي شد شيئا من العلم وحصل بعد أصول النظر وله إدراك ومعرفة فيتحرى في أقاويل العلماء. هو ليس أهلا أن يفتي في النوازل لأنه لم تكمل أهليته ولم تتم آلته لكنه قادر على الترجيح بين أقاويل العلماء ولا يخرج عن فلكهم. والأمر الثالث هو العامي وهذا لا حرج فيه أن يقلد من يثق بعلمه ودينه لكن هذا العامي يسأل من يثق بعلمه ودينه، ولا يلزم أن يعرف الدليل، وإن كان هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يربي الناس عليه، لكن لا يلزمه، لكن لا يلزمه، وهذا شبه إجماع. لكن إذا تبين له بعد، ولا يلزمه بعد ذلك أن يذهب ويسأل كل واحد من العلماء، إنما يتحرى من يثق بعلمه ودينه فيسأله. ثم إذا تبين له عكس الحكم بدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يعدل عما ظهر له من دلائل الكتاب والسنة، واضح؟ ولا يعتم. والمثل الذي قامت عندنا حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هذا مثل يهودي في الحقيقة. واليهود كما جاء في حديث ابن عمر وأصل في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا، فجاء في رواية أبي داود انطلقوا بنا إلى هذا النبي فإن أفتانا بالتحميم، وهو الأمر الذي تواطأ عليه من قبل، قلنا يا رب فتي نبيا من أنبيائك، فتي نبيا من أنبيائك. طيب يا سلفي، أنتم لا تؤمنون به، مقصودهم فقط تتبع الرخص، مقصودهم فقط تتبع الرخص، وكما قلت هو هذا الذي قالوه فتي نبيا من أنبيائك هو الذي يقوله العامة، حطها برتبة عالم واطلع منها سلم. لكن كما قلت هذا الحديث والكلام يا إخوة كله في الفروع، لا في أصول الملة وقواعد الشريعة، لا في أصول الملة وقواعد الشريعة. فإن السلف قد فرقوا، فهم اختلفوا في الفروع فتغافروا ولم يتهاجروا وأنكروا على المبتدعة، فعلم أن الخلاف منه خلاف جائز سائغ، ومنه خلاف من جنس البدعة، من جنس البدعة والمعارضة والمعاندة بالشريعة. وهذا يعرف بالتأمل في أقوال أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وما الذي أنكروه من مسائل، يعني سواء كان في الأصول العقدية أو حتى في بعض المسائل الفقهية التي شددوا فيها النكير على من خالف فيها وابتدع أو مرق عن الإجماع. ومن لم يعرف لا يكون كان كما قال أئمتنا، لا يكون عالما من لا يعرف خلاف العلماء، إذا عرف الخلاف يعرف بعد ذلك. وكما قلت هذه حقيقة وخلاصة الفقه، والله أعلم. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.